السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك. خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود، مصداقا لقول ربنا في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. مصداقا لقوله في سورة غافر: وقالوا ربنا أمتنا اثنتين كنا عدما وسنموت، وأحييتنا اثنتين، أدينا أحياء وهنعيش في الجنة إن شاء الله. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ومصداقا لقول ربنا في سورة مريم: ويقول الإنسان أئذا ما مت، يسأل عن المستقبل، لسوف أخرج حيا، فيرده الله إلى الماضي ويقول: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل وكان إيه ولم يك شيئا، إذا كنا عدما. ولذلك القرآن دائما يبدأ بالعدم في الخلق. مثلا سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت وبعدين والحياة. خلقنا الله تبارك وتعالى من العدم وأنعم علينا بنعمة الوجود، مصداقا لقوله سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكما قال في أوائل سورة الأعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وكما قال في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان، قد عندما تدخل على الفعل الماضي تفيد التوكيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الذي خلقنا من العدم وأنعم علينا بنعمة الحياة، أنعم علينا بنعم كثيرة قال عنها في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وأكدها في سورة النحل عندما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لكن إخواني أخواتي، كل النعم مصيرها إلى الزوال، لأن الإنسان محكوم عليه بالموت، وعند الموت تضيع النعم. ولذلك لما من الله عز وجل علينا لم يمن علينا بنعم زائلة، وإنما من علينا بتلك النعمة الباقية التي لا تضيع، مصداقا لقول ربنا في أوائل سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت، أتممت، رضيت. كما قال الله عز وجل سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه، إحنا نقول يديله بقى رصيد في البنك وعربية جديدة أحدث موديل ويديله بقى مش عارف كذا لا لا لا، الله تبارك وتعالى يقول سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام. ولذلك قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، سورة الزمر. فهنا يشرح صدره للإسلام سورة الأنعام: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذه نظرية علمية إن كل ما صعد الإنسان إلى أعلى يزداد الضغط الداخلي ويقل الضغط الخارجي، فممكن أمعاءه تطلع من ودنه من مقا، والعكس لو نزل تحت فممكن يتطبق والعياذ بالله. لكن الإنسان المسلم ربنا يشرح صدره لما يعرف شيء جديد ما كانش يعرفه، يوم يقول الحمد لله، مش يبقى كاره للدين. في ناس كره الدين، في ناس كره للدين، يقول لك مش عايزين الإسلام، مش عايزين الدين، إلغي المادة الثانية من الدستور في مصر، مش عايزين الإسلام، مش عايزين الدين، وده يبقى مسلم؟ لا والله. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، نور من ربه. وكما قال الله في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. في ناس بتصلي على فرض وتسيب فرض، يمكن ما بيصليش إلا كل يوم جمعة، ولما تكلمه يقولك احمد ربنا يا أخي على الأقل بركعها. أنا أعرف واحد ما بيصليش، أنا أعرف واحد ما بيركعهاش. هما كل اللي تعرفهم منيلين زيك كده، مفيش واحد محترم تعرفه يكون بيصلي يا راجل. وزي ما يكون بيمن عليك، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحشرنا في زمرة المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام على كل حال وحين. اللهم آمين آمين. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فكما من الله عز وجل علينا بنعمة الإسلام، من علينا بنعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرسولنا نعمة، بل أكبر وأعظم نعمة بعد نعمة الإسلام، مصداقا لقول ربنا سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أنفسهم يعني إيه؟ يعني بشرا مثلهم، يعني ليس ملكا. مصداقا لقول ربنا في أواخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم، بس إيه؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فرسولنا بشر مثلنا، زي سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فهي سنة، سنة، يعني حتى لو مش هتشتري وعايز تنزل السوق، انوي انك انت تتشبه بالانبياء وتفرج على البضايع من غير ما تشتري. يمكن واحد يزعل ويقول انت كده بقى حت ايه، هتقوم النساء علينا، وكل شوية واحدة تقول لجوزها يلا بينا بقى ايه نقتدي بالانبياء. اوكي خليك جدع، انزل برضو معاها وكل حاجة، وكل ما يعجبها حاجة ولا عجبتك تقول لك اه حجيبك كل يوم تتفرج عليها إن شاء الله، لكن انس إنك تشتري يعني. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فرسولنا صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. يزكيهم يعني يطهرهم. والإسلام دين الطهارة، والطهارة عندنا عبادة، الطهارة عبادة. يقول الله سورة البقرة: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي سورة التوبة: والله يحب المطهرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول: إن الله جميل يحب الجمال. فالطهارة عبادة، إنك أنت تبقى طاهر من جوه وطاهر من بره. مش من جوه هلا هلا، من بره يعلم الله، لا، من جوه طهرين قلوبنا، ما تعرفش الغل ولا الكفر ولا الحقد ولا الرياء ولا النفاق ولا الشرك، لا لا لا لا. ومن بره الحمد لله الإنسان مسرح شعره جميل، هدب لحيته، بيبقى سنانه نظيفة، قصص ظوافره، شعر الإبط، شعر العانة، شكل المسلم كده بسم الله ما شاء الله. لما الواحد يبص كده يلاقي الإسلام في النظافة، لأن ديننا دين النظافة. للأسف كان زمان بعض النساء تعتبر النظافة عقاب، فتقول لابنها اسكت يا ولد، يا واد اسكت، طب والله لو ما سكت هحميك. فالواد يقول هتحميني؟ لا لا لا هسكت. طب ليه ما تستحمى يا ابني؟ فكرني مرة بتوأم، اتنين توأم، فالواد بيقول لأخوك: كنت فين الله يخرب بيتك، أمك حمتني مرتين النهاردة، افتكرتني انت، وكان زعلان جدا طبعا. فيزكيهم ويعلمهم الكتاب، الكتاب اللي هو القرآن، والحكمة اللي هي السنة. احنا هنفهم قرآن ازاي من غير سنة؟ زي اللهبل العبيط اللي طالع يقولك ما ملهاش لازمة، واحنا هم حاجة القرآن. طب القرآن بيقول اقيموا الصلاة كم ركعة وازاي وامتى والمكروه ونتوضى ازاي. طيب اتوا الزكاة، زكاة ايه؟ المال ولا عروض التجارة ولا زكاة الحلي وزكاة المواشي؟ في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. أنواع الحج ثلاثة: الإقران، الإفراد، التمتع. هنعرف الحاجات إزاي من غير سيدنا رسول الله

ده فرصة. طب أنا معيش فلوس أروح أستلف عشان أنتهز الفرصة، الفرصة علشان أشتري. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، حاجة فيها منفعة فيها مصلحة أكون حريص عليها لأننا مسلم. الدرس اللي بعد كده إن المسلم يحافظ على العبادات والطاعات كلها مش حتت. يعني ليه بنبقى ما شاء الله علينا في رمضان تلاقي المسلم دقيق بأسلوبنا احنا، ما عرفش الكلمة هي، يقولك محزوك محزوك، عارف محزوك يعني ايه؟ يعني بيسموه بالانجليزي يقولك فاناتيك، يعني مش متعصب، يعني ايه يعني اضرب لك مثلا، يجي مثلا واحد يقولك ايه يا عم الشيخ انا عايز اسألك سؤال مؤاخذة، انا كنت بتمضمض وبعدين حسيت ان زي ما يكون في نقطة، بيسأل عن ايه نقطة كده، فتفيت مش وحطيت الفوطة وقعدت انشف، لكن يعني مؤاخذة الصيام انجرح انجرح ما شاء الله. انت بتسأل في نقطة كويس. واحد تاني يجي يقول لك يا مؤاخذة انا عايز اسألك سؤال يا عم الشيخ بقى، بس ربنا يسامحني، خير اصلا انا النهاردة كنت صايم وبعدين ماشي في الشارع فشفت واحدة نسيت تلبس، فوانا ماشي كده رحت واخد لحسة لحسة كده، يا ترى اللحسة دي اللحسة دي تجرح صيامي؟ تجرح ما شاء الله. ده انت بتكلم في نقطة وده بيتكلم في لحسة كويس ما شاء الله، يعني انتوا الاثنين حريص انت على الصيام. طيب وبقية العبادات؟ قال لا، هو الصيام بس هو العبادة، هو الصلاة والصوم والزكاة والحج؟ لا، فين بقية العبادات؟ فين البناء؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بني الإسلام على خمس؟ أهو الإسلام أهو، وادي الخمسة دول القواعد: صلاة، شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلاة، صوم، زكاة، حج، أهو والإسلام قاعد على الخمس قواعد. بني الإسلام على، أدي الخمس، أدي الإسلام أهو، اطلع الدور الأول الدور الثاني الثالث هتطلع للسطح فوق. الدور الأول بر الوالدين سواء أحياء أو أموات، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، الصدق، الأمان، الإخلاص، الوفاء، غض البصر، حجاب المرأة، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله فوق. فزي ما أنت حريص على النقطة وحريص على اللحظة إنها ما تجرحش صيامك، طيب والفلوس اللي عليك سددتها ولا السلف تلف والرد خسارة؟ يا عم ادي الفلوس للراجل، يا عم ما معاه هو محتاج، ده على قلبه قد كده، انت مالك انت مالك انت قد كده ولا مش قد كده، دي فلوس خدتها ولا لا؟ والحق، ده الشهيد الشهيد يحبس على باب الجنة حتى يقضى دينه. ياللي بتسأل على حاجة صغيرة وبتقول ختمت المصحف في رمضان وفرحان، ما مرتش عليك الآية في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، وفي الأوائل كمان: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما، تلك حدود الله. تلك حدود الله فلا تقربوها. طب ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين بعد الميراث. ياللي بتسأل في النقطة واللحسة، وزعت ميراث أبوك على أخواتك؟ وزعت الميراث بتاع أبوك على أخواتك ولا واكل الميراث وفرحان أنك ختمت القرآن وختمته كم مرة؟ طب ما هيبقى القرآن حج عليك كده، ليه ما وزعتش الميراث بتاع ابوك على اخواتك وخصوصا البنات؟ لا، ده يقول لك لا خليك جذع، وانا اوزع ميراث ابويا على اخواتي البنات. ايوه، والله قال كده. لا يا عم، افرض عطيت اختي الميراث بتاعها وماتت، جوزها يورث فيها، يبقى جوزها خد فلوس ابويا،